الحيوان الشريط الأربعون. قال أفتأكلون أم حبين؟ قال لا. قال فلتهن أم حبين العافية. قال ابن أبي كريمة سأل عمرو بن كريمة أعرابيا وأنا عنده فقال أتأكلون القرنبة؟ قال طال والله ما زال ماؤه على شدقي. وزعم أبو زيد النحوي سعيد بن أوس الأنصاري قال دخلت على رقبة وإذا قدامه كانون وهو يمل على جمره جرذا من جرذان البيت يخرج الواحد بعد الواحد فيأكله ويقول هذا أطيب من اليربوع، يأكل التمر والجبن ويحس الزيت والسمن. وأنشد صارت تيما يزحف كالقرنبة إلى تيبية كقفى القدوم. وقال آخر يدب على أحشائها كل ليلة دبيب القرنبة بات يعلو نقا سهلا. اليربوع قال واليربوع دابة كالجرد منكب على صدره لقصر يديه طويل الرجلين له ذنب كذنب الجرد يرفعه في الصعضاء إذا هرول وإذا رأيته كذلك رأيت فيه ترابا وعجبا. والأعراب تأكله في الجهد وفي الخصب. أخبت الحيوان قال وكل دابة حشاها الله تعالى خبثا فهو قصير اليدين فإذا خافت شيئا لاذت بالصعضاء فلا يكاد يلحقها شيء. أكل المسيب بن شريك لليربوع. وقال أخبرني ابن أبي نجيح وكان حج مع المسيب بن شريك عام حج المهدي في صحبة سلسبيل. قال زاملت المسيب في حجته كرت وبينا نحن نسير إذ نظرنا إلى يربوع يتخلل فراسنا الإبل فصاح بغلمانه دونكم اليربوع فأحضروا في إثره فأخذوه. فلما حفظنا قال اذبحوه ثم قال اسلخوه وشهوه واتوني به في غدائي. قال فأتى به في آخر الغداء على رغيف قد رعبوه فهو أشد حمرة من الزهوة يريد البصرة فعطف عليه فسمي الرغيف ثم غمزه بين راحتيه ثم فرج الرغيف فإذا هو قد أخذ من دسمه فوضعه بين يديه ثم تناول اليربوع فنزع فخذا منه فتناولها ثم قال كل يا أبا محمد. فقلت ما لي به حاجة. فضحك ثم جعل يأتي عليه عضوا عضوا. أم حبين قال وأما أم حبين فهي الهيشة وهي أم الحبين وهي دويبة تأكلها الأعراب مثل الحرباء إلا أنها أصغر منها وهي كدراء لسواد بيضاء البطن وهو خلاف قول الأعرابي للمدني وصات أعرابي لسهل بن هارون. وقال أعرابي لسهل بن هارون في تواري سهل من غرمائه وطلبهم له طلبا شديدا فأوصاه الأعرابي بالحزم وتدبير اليربوع فقال نزل أبا عمرو على حد قرية تزيغ إلى سهل كثير السلائق وخذ نفق اليربوع واسلك سبيله ودع عنك إني ناطق وابن ناطقي وكن كأبي قطن على كل زائر له منزل في بيت العرض شاهقي. وإنما قال ذلك لاحتيال اليربوع بأبوابه التي يخرج من بعضها إذا اغتاب بالبعض الآخر. وكذا كانت دار أبي قطنة الخلاق بالكوفة في كندة ويزعمون أنه كان مولا لهم. وأنشد أبو عبيدة قال أنشدني سفيان بن عيينة إذ ما فرك العيش فلا تمر على كندة فقد قتل أبو قطنة وصلب. الخناقون وممن كان يخنق الناس بالمدينة عادية المدنية الصفراء، وبالبصرة أرادويه، والمرميون بالخلق للقبائل وأصحاب النحل والتأويلات هم الذين ذكرهم أعشى همدان في قوله: إذا سرت في عجل تسر في صحاء في صحاء في صحاية وكندة فاحذرها حذارك للخسف. وفي شيعة الأعمى حماق وغيلة وقشب وإعمال لزندلة القذف، وكلهم شر على أن رأسهم حميدة والميلاء حاضرة الكسف. متى كنت في حي دجيلة فاسمع، فإن لها قصفا يدل على حدس. إذا اعتزموا يوما على قتل زائر تداعوا عليه بالنباح وبالعز. وذلك أن الخناقين لا يسيرون إلا معا ولا يقيمون في الأمصار إلا كذلك، فإذا عزم أهل دار على خنق إنسان كانت العلامة بينهم الضرب على دف أو طبل على ما يكون في دور الناس، وعندهم كلاب مرتبطة إذا تجاوبوا بالعزف ليختفي الصوت ضربوا تلك الكلاب فنبحت. وربما كان منهم معلم يؤذب في الدرب، فإذا سمع تلك الأصوات أمر الصبيان برفع الهجاء والقراءة والحساب. وأما الأعمى فهو المغيرة بن سعيد صاحب المغيرية مولى بجيلة، والخارج على خالد بن عبد الله القسري، ومن أجل خروجه عليه قال: أطعموني ماء، حتى نعى عليه ذلك يحيى بن نوفل فقال: تقول من النواكات أطعموني شرابا ثم بلت على السرير لأعلاج ثمانية وشيخ كليل الحد ذي بصر ضرير. وأما حميدة فكانت من أصحاب ليلى المعرضية، ولها رياسة في الغالية والميلاء حاضنة أبي منصور صاحب المنصورية وهو الكسف. قالت الغالية: إياه على الله، وإن يروا كسا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وإياه على معدان الأعمى حيث يقول: إن ذا الكسف صب آل كمين، وكمين رجل من الأرذال ترك بالعراق لاء دويا ظل فيه تلطف المحتال. تفسير بيت. وأما قوله: انزل أبا عمرو على حد قرية تزيغ إلى سهر كثير السلائق، وأراد الهرب لأنه متى كان في ظهر صوب كثير الجواد والطرائق كان أمكر وأخفى. وما أحسن ما قال النابغة في صفة الطريق إذا كان يتشعب حيث يقول: وناجية عديت في ظهر لاحب كسحر اليماني قاصبا للمناهل. له خلج تهوي فرادى وترعوي إلى كل ذي نيرين بادي الشواكل. وهذا موضع اليربوع في تدبيره ومكره، وجوزة في اليربوع وأكل لحشرات وأكل الحشرات والحيات. وقال الآخر في صفة اليربوع: وفي حيلته وفي خلقه وفي أكل الحشرات والحيات، يا رب يربوع قصير الظهر وشاخص العزب ذليل الصدر ومحكم البيت جميع الأمر، يرعى أصول سلم وسدر حتى تراه كمداد العكر، باكرته قبل طلوع الفجر، بكل فياض اليدين غمر وكل قناص قليل الوفر، مرتفع النجم كريم المجر، فعاذ مني ببعيد القعر، مختلف البطن عجيب الظهر، وتدمري قاصع في زحري، في العسر إن كان وبعد العسر، أطيب عندي من جني التمر، وشحمة الأرض طعام المسر، وكل جبار بعيد الذكر، وعيشة أرفعها بفطري، ليوم حفل وليوم فخري، وكل شيء في الظلام يسري، من عقرب أو قنفذ أو وبر، أو حية أملها في الجمر، فتلك همي وإليها أجري، في كل حال من غنى وفقر، وكل شيء لقضاء يجري، وكل طير جاثم في وكري، وكل يعسوب وكل دبري، والذيخ والسمع وذئب القفر، والكلب والتدفل بعد الهر، والضب والحوت وطير البحر، والأعور الناطق يوم الزجر، آكله غير الحراب الخضر، أو جعل صلى صلاة العصر، يشكر إنا لقرا من جعري، يا ويله من شاكر في كفري، أفسد والله علي شكري. وزعم أنه يستطيب كل شيء إلا الحرباء الذي قد اخضر من حر الشمس، وإلا الجعل الذي يصلي العصر. وزعم أنه إنما جعل ذلك شكرا على ما أطعم من العذرة، وأن ذلك الشكر هو اللؤم والكفر، ولا أعرف معنى صلاة الجعل. قد روى ابن الأعرابي عن زاهر قال: يا بني لا تصلي فإنما يصلي الجعل، ولا تصم فإنما يصوم الحمار. وما فهمته بعد. وأراه قد قدم الهيشة وهي أم حبين، وهذا خلاف ما رووا عن الأعرابي والمدني. هذا رابعه. وأما قوله: وتدمري قاطع في جحري، فقد قال الشاعر: وإني لأصطاد اليرابيع كلها شفاريها والتدمرية المقصعة. واليرابيع دربان، الشفاري والتدمري مثل الفتي والمذكي والمذكي. وقال جرير حين شبه أشياء من المرأة بأشياء من حشرات وغيرها وذكر فيها الجعل، فقال: ترى التيمية يزحفك القرن إلى تيمية كعصاء المليل، تشين الزعفران عروس تيم، وتمشي مشية الجعل الدحول، يقول المرسلون عروس تيم شوى أم الحبين ورأس فيلي. شعر فيه ذكر اليربوع. وقال عبيد بن أيوب العنبري في ذكر اليربوع: حملت عليها ما لو أن حمامة تحمله صارت به في الخفاخف. نطوعا وأنساعا وأشلاء مذنف، برى جسمه طول السرى في المخاوف. فرحنا كما راحت قطات تنورت، لأزغب ملقا بين غبر صفاصف. فرى الطير واليربوع يبحثن وطأها، وينقرن وطأ المنصم المتقاذف. وقال ابن الأعرابي وهو الذي أنشدنيه: فرى الطير واليربوع، يعني أنهما يبحثان في أثار خفها ملجأ يلجأان إليه، إما لشدة الحر إما لغير ذلك. وأنشد أصحابنا عن بعض الأعراب وشعرائهم أنه قال في أمه: فما أم الردين وإن أدلت بعالمة بأخلاق الكرام، إن الشيطان قطع في قفاها تنفقتها تنفقناه بالحبل النؤام. يقول: إذا دخل الشيطان في قاطعاء قفاها تنفقناه، أي أخرجناه من النافقاء بالحبل المثنى. وقد مثل وقد أحسن في نعته في نعتي الشعري، وإن لم يكن أحسن في العقوق، وأنشد في قوس: لا كزة السهم ولا قلوع، يدرج تحت عجزها اليربوع، القلوع من القصى التي إذا نزع فيها انقلبت على كف النازع. وأما قوله: دخال به السم الأذل، كأنه إذا ما عدا البيت قيام الذئب بشأن جراء الضبع، ويقولون إن الضبع إذا هلكت قام بشأن جرائها الذئب. وقال الكميت: كما خامرت في حضنها أم عامر لذي الحبل حتى عال أوس عيالها. وأنشد أبو عبيدة في ذلك شعرا فسر به المعنى، وهو قوله: والذئب يغدو بنات الذيخ نافلة، بل يحسب الذئب أن النزل للذيب، يقول لكثرة ما بين الذئاب والضباع من التفافت، يظن الذئب أن أولاد الضبع أولاده. أكل الأعراب للسباع والحشرات. والأمر في الأعراب عجب، لكن السباع والحشرات، فمنهم من يظهر استطابتها ومنهم من يفخر بأكلها، كالذي يقول: يا أم عمرو، من يكون عقر داره جوار عدي يأكل الحشرات. ما تحب الأفاعي وما تبغضه. وأما قوله: لا تارد الماء أفاعي النقى، لكنها يعجبها الخمر، وفي ذرى الحرملي ظل لها إذا على واحتدم الهجر. فإن من العجب أن الأفعى لا ترد الماء ولا تريده، وهي مع هذا إذا وجدت الخمر شربت حتى تسكر، حتى ربما كان ذلك سبب حتفها. والأفاعي تكره ريح الثذاب والشيح، وتستريح في نبات الحرمل. وأما أنا فإني ألقيت على رأسها وأنفها من الثذاب ما غمرها، فلم أرى على ما قالوا دليلا. أكل بعض الحيوان لبعض. وأما قوله: وبعضها طعم لبعض كما أعطى سهام الميت للقمر، فإن الجرذ يخرج يلتمس الطعم، فهو يحتار لطعمه، وهو يأكل ما دونه في القوة، كنحو صغار الدواب والطير وبيضها وفراخها. ومما لا يسكن في جحر أو تكون أفاحيصه على وجه الأرض، فهو يحتال لذلك، ويحتال لمن نفسه من الحياة ومن سباع الطير. والحية تريغ الجرذ لتأكله، وتحتال أيضا للامتناع من الورل والقنفذ، وهما عليه أقوى منه عليهما. والورل إنما يحتال للحية، ويحتال للثعلب، والثعلب يحتال لما دونه. قال: وتخرج البعوضة لطلب الطعم، والبعوضة تعرف بطبعها أن الذي يعيشها الدم، ومتى أبطرت الفيل والجاموس وما دونهما علمت أنما خلقت جلودهما لها هباء، فتسقط عليهما وتطعن بخرطومها ثقة منها بنفوذ سلاحها وبهجومها على الدم، وتخرج الذبابة ولها ضروب من المطعم، والبعوض من أثوارها صيدها وأحب غذائها إليها، ولولا الزبان لكان ضرر البعوض نهارا أكثر، وتخرج الوزغة والعنكبوت الذي يقال له الليث، ويصيبان الذباب بأنصف حيلة وأجود تدبير، ثم تذهب تلك أيضا كشأن غيرهما، كأنه يقول هذا مذهب في أكل الطيبات بعضها لبعض، وليس لجميعها بد من الطعم، ولا بد للصائد أن يصطاد، وكل ضعيف فهو يأكل أضعف منه، وكل قوي فلا بد أن يأكله من هو أقوى منه، والناس بعضهم على بعض شبيه بذلك، وإن قصروا عن درك المقدار، فجعل الله عز وجل بعضها حياة لبعض وبعضها موتا لبعض. شعر للمنهال في ذلك. وقال المنهال: ووسبة من خزز أعفر وخرمق يلعب فوق التراب، وعدرفوط قد تقوى على محلولك البقة مثل الحباب، وظالم يعدو على ظالم قد ضج منه حشرات الشعاب، وهذان الظالمان اللذان على الأسود والأفعى، فإن الأسود إذا جاع ابتلع الأفعى، أكل الأسود للأفعى، فإن الأسود عفوا، وهذان الظالمان اللذان على الأسود والأفعى، فإن الأسود إذا جاع ابتلع الأفعى، أكل الأسود للأفعى. وشكى إلي حواء مرة فقال: أفقرني هذا الأسود، ومنعني الكسب، وذلك أن امرأتي جهلت فرمت به في جونة فيها أساعي ثلاث أو أربع، فابتلع كلهن، وأراني حية منكرة لا يجهد ما قال، والعرب تقول المسيء أغرب من حية، وقد ذكرنا ذلك في موضعه من هذا الكتاب، ولا يستطيع أن يروم ذلك من الأفعى إلا بأن يغتالها فيقبض على رأسها وقفاها، فإن الأفعى تنفذ في الأسود لكثرة دمه. وصف سم الحية. وإذا وصفوا سم الحية بالشدة والإجهاد خبروا عنها أنه لم يبق في بدنها دم ولا بلة، ولذلك قال الشاعر: لو حز ما أخرجت منه يد بللا، ولو تكنفه الراقون ما سمع. وقال آخر: لبيمة من حنش أعمى أصم، قد عاش حتى هو ما يمشي بدم. سلاح الحيوان. والشأن في السلاح أنه كلما كان أقل كان أبلغ، وكلما كان أكثر عددا وأشد ضررا كان أشجع وآخذ، لكل من عرف أنه دونه. وأنشد أبو عبيدة: مشي السبنتي إلى هيجاء مفرعة، له سلاحان أنياب وأظفار، كالأسد له فم الذئب، وحسبك بفم الذئب، وله فضل قوة المخالب، وللنسر منفر وقوة بدن يكون بهما فوق العقاب. ولذلك قال ابن مناذر: أتجعل ليس من ذا عرين ترى له نيوبا وأظفارا وعرسا وأشبلا، تآخر ذا ناب حديد ومخلب، ولم يتخذ عرسا ولم يحم معقلا. وذلك أن فتيين تواجأ بالخناجر، أحدهما صبيري والآخر كلبي، فحمل إلى الأمير، فضرب الصبيري 100 صوت، فلم يحمدوا صبره، وشغل عن الكلبي فضربه يوم العرض 500 صوت، فصبر صبرا حمدوه، ففخر الكلبي بذلك على الصبيري. وابن المناذر مولى سليمان بن عبي بن علان بن شماس الصبيري، وقال هذا الشعر، ومعناه أن شجاعا لو لقي الأسد وهو مسلح بأرض هو بها غريب وليس هو بقرب غيظته وأشباله، لما كان معه مما يتخذه مثل الذي يكون معه في الحال الأخرى. يقول: وإنما صبر صاحبكم لأنه إنما ضرب بحضرة الأكفاء والأصدقاء والأعداء، فكان هذا مما أعانه على الصبر. وضرب صاحبنا في الخلاء وقد وكل إلى بإخبار جودة نفسه وقطعت المادة لحضور البطالة وقطعت المادة لحضور البطالة. حمدان وغلامه. وسمعت حمدان أبا العقب وهو يقول لغلام له: وكيف لا تستطيع علي وقد ضربوك بين الناس 50 طوطا فلم تنطق؟ فقلت: إذا ضربه السجان 100 قناة في مكان ليس فيه أحد فصبر فهو أصبر الناس. تفسير بيت الخنفاء. وأما قوله مشي السبنتي مشي السبنتا، إن السبنتا هو النمر ثم صار اسما لكل 7 جريء، ثم صاروا يسمون الناقة القوية سبنتاه. قال الشاعر: مشى السبنتا وجد السبنتا، رؤساء الحيوان. وأما قوله ويمسح النيل وتمسح النيل عقاب الهوى والليث رأس وله الأثر، 3 ليس لهم غالب إلا بما ينتقل الدهر. فإنهم يزعمون أن الهواء للعقاب والأرض للأسد والماء للتمساح، وليس للنار حظ في شيء من أجناس الحيوان، فكأنه سلم الرياسة على جميع الدنيا للعقاب والأسد والتمساح، ولم يمد الهواء وقصر المخدود أحسن من مد المقصور. رواية المعتزلة للشعر. وروت المعتزلة المذكورون كلهم رواية عامة الأشعار، وكان بشر أرواهم للشعر خاصة، الهوائي والمائي والأرضي. وقولهم الطائر هوائي والسمك مائي مجاز كلام، وكل حيوان في الأرض فهو أرضي قبل أن يكون مائيا أو هوائيا، لأن الطائر وإن طار في الهواء فإن طيرانه فيه كسباحة الإنسان في الماء، وإنما ذلك على التكلف والحيلة، ومتى طار في الأرض وذل نفسه لم يجد بدا من الأرض. بقية قصيدة بشر الأولى. وأما بقية القصيدة التي فيها ذكر الرافضة والإباضية والنابلة فليس هذا موضع تفسيره، وسنقول في قصيدة أخرى بما أمكننا من القول إن شاء الله تعالى. انقضت قصيدة بشر بن المعتمر الأولى. تفسير القصيدة الثانية. وأما قوله أوابد الوحش وأحداشها، فإذا الأوابد المقيمة والأحداش الحيات، ثم صار بعد الضب والورد والحرباء والوحرة وأشباه ذلك من الأحناش. وأما قوله وكلها شر وفي شرها خير كثير عند من يدري، يقول: هي وإن كانت مؤذية وفيها قواتل فإن فيها دواء وفيها عبرة لمن فكر، وأذاها محنة واختبار، فبالاختبار يطيع الناس وبالطاعة يدخلون الجنة. وسئل عن ابن أبي طالب وسئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه غير مرة في علل نالته، فقيل له: كيف أصبحت؟ فقال بشرك ذهب إلى قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وأما قوله فشرهم أكثرهم حيلة كالذئب والثعلب والذري، فقد فسره لك في قوله: والليث قد بلده علمه بما حوى من شدة الأثر. وهكذا كل من وثق بنفسه وقلت حاجته. ويزعم أصحاب القنط أن العقاب لا تكاد تراوغ الصيد ولا تعاري ذلك، وأنها لا تزال تكون على الوقب العالي، فإذا اصطاد بعض سباع الطير شيئا انقضت عليه، فإذا أمطرها ذلك الطائر لم يكن همه إلا الهرب وترك صيده في يدها، ولكنها إذا جاعت فلم تجد كافيا لم يمتنع عليها الذئب فما دونه. وقد قال الشاعر: مهبل ذئبها يوما إذا قلبت إليه من مستكف في الجو حملاقا. وقال آخر: كأنها حين فاض الماء واحتملت فقعاء لاح لها بالقفرة الذئب صبت عليه ولم تنصب من أمم، إن الشقاء على الأشقين مصبوب. وأما قوله تعرف بالأحداث أقدارها في الأسر والإحاح والصبر، يقول: لا يخفى على كل 7 ضعفه وتجلده وقوته، وكذلك البهيمة الوحشية لا يخفى عليها مقدار قوة بدنها وسلاحها، ولا مقدار عدلها في الكر والفر، ولا أقدار هذه الطبقات تظهر أعمالها. وأما قوله والضبع الغسراء بعابيخها شر من اللبوة والنمر، كما ترى الذئب إذا لم يطق فاح فجاءت رث لم تجري، وكل شيء فعلى قدره يحجم أو يقدم أو يجري. فإن هذه السباع القوية الشريفة ذوات الرياسة الأسد والنمور والبمور لا تعرض للناس إلا بعد أن تهرم فتاجز عن صيد الوحش، وإن لم يكن بها جوع شديد فمر بها إنسان لم تعرض له. وليس الذئب كذلك، لأن الذئب أشد مطالبة، فإن خاف العجز عواء استغاثة فتسامعت الذئاب وأقبلت، فليس دون أكل ذلك الإنسان شيء. وقسم الأشياء فقال: إنما هو نفوس وتأخر وفرار وإحجام، وليس بفرار ولا إقدام، وكذلك هو العندليل والنثر. وأما قوله: والكيس في المكتب شمل لهم، والعندليل الفرخ كالنثر، فالعندليل طائر أصغر من ابن تمرة، وابن تمرة هو الذي يضرب به المثل في صغر الجسم، والنثر أعظم سباع الطير وأقواها بدنا. وقال يونس النحوي وذكر خلفا الأحمر فقال: يضرب ما بين العندليل في القركي، وقد قال فيه الشاعر: ويضرب القركي إلى القبر لا عانسا يبقى ولا محترم. وقال: وبما أقول لصاحبي خلفي إيهب إليك تحذر بخلف، فلو أن بيتك في ذرعان من دون قلة رأسه شعف، لخشيت قدرك أن يبيتها إن لم يكن لي عنه منطرف. وفي المثل: كل طائر يصيد على قدره. كسب الذئب وخبثه. أما قوله: والخلد كالذئب على كسبه، والفيل والأعلم كالوبر، فإنه يقال: أغدر من ذئب، وأخبث من ذئب، وأخبث من ذئب، وأكتب من ذئب، على قول آخر: أكتب للخير من الذئب الأزل. والخير عنده في هذا الموضع ما يعيش ويقوت، والخير في مكان آخر المال بعينه، على قوله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية، وعلى قوله: وإنه لحب الخير لشديد، أي إده من أجل حب المال لبخيل عليه ضمين به متشدد فيه. والخير في موضع آخر الخصب وكثرة البأكول والمشروب، تقول: ما أكثر خير بيت فلان، والخير محض الطاعة وسلامة الصدر. وأما قوله: أخبث من ذئب خمر، فعلى قول الراجد: أما أتاك عني حديث إذ أنا بالغائط أستغيث، والذئب وسط أعنزي يعيث، وصحت بالغائط يا خبيث. وقالوا في المثل: مستودع الذئب أظلم. الخلد: والخلد دويبة عمياء صماء لا تعرف ما يدنو منها إلا بالشم، تخرج من جحرها وهي تعلم أن لا سمع ولا بصر لها، وإنما تشحى فاها وتقف على باب جحرها، فيجيء الذباب فيسقط على شدقها ويمر بين لحييها، فتسد فبها عليها وتستدخلها بجذبة الدفن، وتعلم أن ذلك هو رزقها وقسمها، فهي تعرض لها نهارا دون الليل، وفي الساعات من النهار التي يكون فيها الذباب أكثر، لا تفرط في الطلب ولا تقصر في الطلب ولا تخطئ الوقت ولا تغلط في المقدار. وللخلد أيضا تراب حوالي جحره، هو الذي أخرجه من الجحر، يزعمون أنه يصلح لصاحب النقرس إذا بل بالماء وطري به ذلك المكان الأعلم. وأما قوله: والفيل والأعلم كالوبر، فالفيل معروف والأعلم البعير، وبذلك يسمى لأنه أبدى مشقوق الشفة العليا، ويسمى الإنسان إذا كان كذلك به. ويدل على أن الأعلم والبعير سواء قول الراجل: إني لمن أنكر أو توسم أخو خنافير أقود الأعلم. وقال عنترة: وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، يريد شدق البعير في الساعة. وقال الآخر: كم ضربة لك تحكي فقراسية من المصاعب في أشداقه عالم. بعض ما قيل من الشعر في الضرب والطعن. وقال الكميت: مشافر قرحة أكلنا البريرة. وقال آخر: بضرب يلقح الضبعان منه طروقته ويأتنف السفادة. وقال الشاعر الباهلي: بضرب كآذان الفراء فضوله، وطعن كإيزاغ البخاض تبورها. كأنه ضربه بالسيف فعلق عليه من اللحم كأمثال آذان الحمير. وقال بعض المحدثين وهو ذو اليمينين ومقعص تشخب أوداجه قد بان عن منكبه الكاهل، فصار ما بينهما هوة يمشي بها الرامح والنابل. وفي صفات الطعنة والضربة أنشدني ابن الأعرابي: تمنى أبو اليقظان عندي هزمة فسهل مأوى ليلها بالكلاكل، ولا عقل عندي غير طعن نوافذ وضرب كأشداق الخصام الهوادل، وسب يود المرء لو مات دونه كوقع الهضاب طبعت بالمعاول. وقال الآخر: جمعت بها كفي فأمهرت فتقها صرى قائما من خلفها ما وراءها. وقال البعيث: أئن أمرعت ميزة عطية وارتعت تلاعا من المروط أحوى جميمها تعرضت لي حتى ضربتك ضربة على الرأس يكبو لليدين أميمها، إذا قاسها الآسي ابن طاسي أرعشت أنامل آسيها وجاشت هزومها. وقال الآخر: ونائحة رافع صوتها تنوح وقد وقع البهذم، تنوح وتصبر قلاسة وقد غابت الكف والمعصم. وقال آخر: ومستنة كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالمرود، دفوع الأصابع ضرح الشبوث نجلاء مؤيسة العود. وقال محمد بن يسير: وطعن خليس كفرخ النضيح أفرغ من سعب الحاجر، تهال العوائد من فتقها ترد السبار على السابر. وأشهد لرجل من أزد شنوءة وطعن خليس قد طعنت مرشة يقطع أحشاء الزبان شهيقها، إذا باشروها بالسبار تقطعت تقطع أب السكر شيب عقوقها. وروي للفند الزماني ولا أظنه له كففنا عن بني هند وقل القوم إخوانه. أتى الأيام ترجعهم جميعا كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأضحى وهو عريان، شددنا شدة الليث عذا والليث غضبان، بضرب فيه تفجيع وتوهين وإرمان، وطعن كثم الزق وهي والزق ملآن. وأنشد السدري لرجل بالحارث: أتيت البحر في رحله فشمر رحلي بعنف خبوب، تذكر مني خطوبا مضت ويوم الآباء ويوم الكثيب ويوم خزاز وقد ألجبوا، وأشرطت نفسي بأن لا أتوب، ففررت عنهم بنفاحة لها عاند مثل ماء الشعيب، إذا صدروها عوى كلبها وجاشت إليهم بآب صبيب. وقال آخر: طعنة ما طعنت في جمح الدم هلال، وأين مني هلال، طعنة السائر المصمم حتى نجم الرمح خلفه كالخلال. وقال الحارث بن حليزة: لا يقيم العزيز بالبلد السهل، ولا ينفع الذليل النجاء، حول قيس المستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء، فلبدناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء، فعلنا بهم كما علم الله وما إن للحائمين دماء. وقال ابن هرمة: بالمشرفية والمظاهر نسجها يوم اللقاء وكل ورد صاهل، وبكل أروع كالحرق مطاعن، فمسيف فمعانق فمنازل، ويروى فمعاذل. الإفراط في صفة الضرب والطعن. وإذ قد ذكرنا شيئا من الشعر في صفة الضرب والطعن، فقد ينبغي أن نذكر بعض ما يشاكل هذا الباب من إسراف من أسرف واقتصاد من اقتصد. فأما من أفرط فقول مهلهل: فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور. وقال الهذلي: والطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضدة، وللقسي أزامين وغمغمة حث الجنوب تسوق الماء والقرض. ومن ذلك قول عنترة: برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرم. وقال أبو قيس بن الأسلت: قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي. وقال دريد بن الصمة: أعازل إنما أفنى شبابي، ركوبي في الصريخ إلى المنادي. بل فتياني حتى خل جسمي وأقرح عاتقي حمل النجاري. ومما يدخل في هذا الباب قول عنترة: رعناهم والخيل ترضى بالقنا، وبكل أبيض صارم قصالي، وأنا المنية في المواطن كلها، والطعن مني سابق الآجال. وأما قوله: إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. وقال نهشل بن حري: وما زال ركني يرتقي من ورائه، وفارس هيجا يرفض الصدر واقفه. فوصف نفسه بأنه مجتمع القلب مرير لا يبرح. وقد كان حميد بن عبد الحميد يوصف بذلك، لأنه كان لا يرمي بسهم ولا يطعن برمح ولا يضرب بسيف، ولكن التطبير والتحريض والثبات. إذا هزم كل شجاع. باب من نذر في حمية المقتول نذرا فبلغ في طلب ثأره الشفاء. قال العبسي: دعوت الله إذ قدنا إليهم لنلقى من قرن أو عبد عمري، وكانت حلفة حلفت لوتر، وشاء الله أن أدركت وتري، وإني قد سقمت فكان برئي بكرواش بن حارثة بن فخري. والأعراب تعد القتل سقما وداء لا يبرئه أخذ ثأره دون أخ أو ابن عم، فذلك الثأر المنيم. وممن قال في ذلك صبار بن التوأم اليشكري في طلب الطائلة، وأن ذلك داء ليس له برء. وكانوا قتلوا أخاه إساف بن عباد، فلما أدرك ثأره قال: ألم يأتها أني صحوت وأنني شفاني من الداء المخامر الشافي، فأصبحت غبيا مطلقا من حبالة صحيح الأديم بعد داء إسافي، وكنت مغطا في قناعي حقبة، كشفت قناعي واعتطفت عطافي. وفي شبيه بهذا المذهب من ذكر الداء والبرء قال الآخر: قالت عهدتك مجنونا، فقلت لها: إن الشباب جنون برؤه الكبر. وفي شبيه بالأول قول الشيخ الباهلي حين خرج إلى المبارزة على فرط أعجب، فقالوا: بال على بال. فقال الشيخ: رآني الأشعري فقال: بال على بال ولم يعرف بلائي، ومثلك قد كسرت الرمح فيه فآبى بدائه وشفيت دائي. وقالت بنت المنذر بن ماء السماء: بعين أباغ قاسمنا المنايا، فكان قسيمها خير القسيم. وقال فارس الهيجاء: قلنا كذاك الرمح يكلف بالكريم. وقال الأفدي: رفعنا طريفا بأرماحنا وبالراح منا فلم يدفعونا، فطاح الوشيض ومال الجموح ولا تأكل الحرب إلا الثمين. وقال الخريمي: وأعددته ذخرا لكل ملمة، وفهم المنايا بالذخائر مولاه. وقال السموأل بن عادية: يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول، لأن أناس لا نرى القتل ثبة إذا ما رأته عامر وسلول. وقال أبو العيزار: يدنو وترفعه الرماح كأنه شلو تنشب في مخالب داري، فتوى طريعا والرماح تنوشه، إن الشراط قصيرة الأعمار. وقال آخر وهو يوصي بلبس السلاح: فإذا أتتكم هذه فتلبسوا، إن الرماح بصيرة بالحاسر. وقال الآخر: يا فارس الناس في الهيجة إذا شغلت تلك اليدين كرورا غير وقاف. قوله شغلت يريد بالسيف والترسي، وأنشد أبو اليقظان: وكان ضروبا باليدين وباليد. أما قوله ضروبا باليدين فإنه يريد القداح، وأما قوله باليد فإنه يريد السيف. وأما قوله حسان لقائله حين قربوا الطعام لبعض الملوك: أطعام يدين أم يد؟ فإنه قال هذا الكلام يومئذ وهو مكفوف، وإن كان الطعام حيسا أو سريدا أو حريرة فهو طعام يدي، وإن كان شواء فهو طعام يدين. من أشعار المقتضين في الشام، ومن أشعار المقتصدين في الشعر أنشدني قطرب: تركت الركاب لأربابها، فأجهدت نفسي على ابن الصاعق، جعلت يدي وشاحا له، وبعض الثوارث لا يعتنق، وممن سبق على نفسه عمرو بن الإطمار حيث يقول: وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جاشأت كلما جشأت وجاءت مكانك تحمدي أو تستريحي. وقال آخر: وقلت لنفسي إنما هو عامر فلا ترهبيه وانظري كيف يركب. وقال عمرو بن معدي يكرب: ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع أرسلت فاصبطرت فجاشت إلي النفس أول مرة فردت على مكروهها فاستقرت. وقال الطائي: ودنونا ودنوا حتى إذا أمكن الضرب فمن شاء ضرب ركضت فينا وفيهم ساعة لهذميات وبيض كالشهب، تركوا القاع لنا إذ كرهوا غمرات الموت واختاروا الهرب. وقال النمر بن ثولب: سمونا ليشكر يوم النهاب، نهز قنا سمهريا طوالا، فلما التقينا وكان الجلاد أحبوا حياة فولوا شلالا. وكما قال الآخر: هم المقدمون الخيل تدمى نحورها إذا بيض من هول التعالي المسالح. وقال عنترة: إذ يتقون بالأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. وقال قطري بن الفجاء: وقولي كلما جشأت لنفسي من الأبطال: ويحك لا تراعي، فإنك لم سألت حياة يوم سوى الأجل الذي لك لم تطاعي. وقالت الخنفاء: يهين النفوس وهون النفوس غداة الكريهة أبقى لها. قال عامر بن الطفيل: أقول لنفسي لا يجاد بمثلها، أقل المراح إنني غير مقصري. وقال جرير: إن طاردوا الخيل لم يشووا فوارثها، أو نازلوا عانقوا الأبطال فاعتصروا. وقال ابن مقروم الضبي: وإذا تعلل بالصياط جيادها أعطاك سائبة ولم يتعلل، فدعوا نزالي فكنت أول نازل وعلى ما أركبه إذا لم أنزل. وقال كعب الأشقر: إليهم وفيهم منتهى الحزم والندى، والكرب فيهم والخصافة ساسخ، ترى علقا ترشى النفوس رشاشه إذا انفرجت من بعدهن الجوارح، كأن القناة الخطية فينا وفيهم أشاطين بئر هيجتها المواسح، هناك قذفنا بالرماح ثمائل هنالك في جمع الفريقين رانح، ودرنا كما دارت على قطبها الرحى ودارت على هام الرجال الصفائح. وقال مهلهل: ودلفنا بجمعنا لبني شيبان إن الخليل يبغي الخليل، لم يطيقوا أن ينزلوا ونزلنا وأخو الحرب من أطاق النزول. وقال عبدة وهو رجل من عبد شمس: ولما زجرنا الخيل خاضت من القنا كما خاضت البزل النهاء الطوامية، رمونا برشق ثم إن سيوفنا وردنا فأنكرنا القبيل المراميا، ولم يكن يسن النبل وقع سيوفنا إذا ما عقدنا للجناب النواصية. باب في ذكر الجمل ووهل الجباب. قال الله عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويقال إن جريرا من هذا أخذ قوله: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليكم ورجالا، وإلى هذا ذهب الأول: ولو أنها عصفورة لحسبتها مثوبة تدعو عبيدا وأذنبا. وقال جران العود: يوم ارتحلت برحلي قبل برذعتي، والقلب مستوهل للبين مشغول، ثم اغترزت على مضوي ليحملني إثر الحمور الغوادي وهو معقول. وهل الجبان وهل وليس هذا من قوله: كملتقى الآئنة من كفه وقاد الجياد بأذنابها. وقال الذكواني أو زمرة الأهوازي ففسر ذلك حيث يقول: يجعل الخيل كالسفين ويرقى عاديا فوق طرفه المشكول، لأنهم ربما تنادوا في العسكر قد جاءوا ولا بأس، فيسرج الفارس فرسه وهو مشكول، ثم يركبه ويحثه بالصوت ويضربه بالرجل، فإذا رآه لا يطيعه ما يريد نزل فأحضر على رجليه. ومن وهل الجبان أن يذهل عن موضع الشكال في قوائم فرقه، وربما مضى باللزام إلى عجب ذنبه، وهو قوله يجعل الخيل كالسفين، لأن لزام السفينة الذي يغمسها من غير الجبان أن يظهر عن موضع الشكال في قوائم فرقه، وربما مضى باللجام إلى عجب ذنبه، وهو قوله يجعل الخيل كالسفين، لأن لجام السفينة الذي يغمزها به والشكال هو في الذنب. وقال سهل بن هارون الكاتب في المنهزمة من أصحاب بن نهيك بن مهروان من خيل هرثمة بن أعين بن أعين بن أعين يخيل للمهزوم إفراط روعه بأن ظهور الخيل أدنى من العطب، لأن الجبن يريه أن أدوه على رجله أنجى له، كأنه يرى أن النجاة إنما تكون على قدر الحمل للبدن. وقال آخر حين أتل عليه قومه في القتال بالورى، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. وقال آخر كأن بلاد الله وهي عارضة على الخائف المطلوب كفة حابله. وقال الشاعر يروعه السرار بكل أرض مخافة أن يكون به السرار. وأنشدني ابن رحيم القراطيسي الشاعر ورمى شاطرا بالجبن فقال رأى في النوم إنسانا فوارى نفسه شهرا. ويقولون في صفة الحديد إذا أرادوا أنه خالص فمن ذلك قول هميان يمشون في ماء الحديد تنكبا. وقال ابن نجأ أخضر من ماء الحديد زمزم. وقال الأعشى في غير هذا وإذا ماء الأكس شبه بالأروق عند الهيجة وقل البصاق. وقال الأعشى هجلا نقاتل بالعطي ولا نرام بالحجارة. وقال الأخطر وما تركت فتياكنا حين جردت لأعدائنا قيس بن عيلان من عذري. وأنشد الأصمعي للجعدي وبنو فزارة إنها لا تلبس الحلب الحلائب. يقول لا تلبس الحلائب حلبا حتى تهزمهم السندل. وأما قوله فطائر يسبح في جاحم كماهر يسبح في غمر، فهذا طائر يسمى سندل وهو هندي يدخل في أتون النار ويخرج ولا يحترق له ريشة. ذكر ما لا يحترق. وزعم ثمامة أن المأمون قال لو أخذ إنسان هذا الطفلب الذي يكون على وجه الماء في مناقع المياه فجثته في الظل وألقاه في النار لما كان يحترق. وزعموا أن الفلفل لا يضره الحرق ولا الغرق والطرق لا يطير جمرا أبدا. قال وكذلك المغرة، فكأن هذا الطائر في طباعه وفي طباع ريشه مزاج من طلاء النفاطين، وأظن هذا من طرق وحدئ ومغرة. وقد رأيت عودا يؤتى به من ناحية كرمان لا يحترق، وكان عندنا مصراني في عنقه صليب منه، وكان يقول لضعفاء الناس هذا العود من الخشبة التي صلب عليها المسيح والنار لا تعمل فيها، فكان يكتسب بذلك حتى فضل له وعورض بهذا العود. الماهر. وأما قوله كماهر يسبح في غمر، فالماهر هو السالف الماهر. وقال الأعشى مثل الفراء إذا ما طمى يقذف بالبوصي والباهر. وقال الربيع بن قعنب وترى الماهر في غمرته مثل كلب الماء في يوم المطر وطلعت الصرفة والدبر. وأما قوله ورفعت الذئب على حسره وطلعت الصرفة والدبر قال فإن الذئب يأتي الجبل الميت فيفضي برمرمته فيعتمد على حجاج عينه فيلحس عينه بلسانه حسيا فكأنما كورت عينه تقويرا لما أعطي من قوة غده. ورده لسانه أشد مرة في اللحم والعصب من لسان البقر في الخلا. فأما عضته ومصته فليس يخاف على شيء عظمة كان أو غيره إلا كان له بالغا بلا معاناة من شدة فكيه. ويقال إنه ليس في الأرض سبع يعض على عظم إلا ولكثرته صوت بين لحيين إلا الذئب، فإن أسنانه توصف لأنها تبري العظم ذريا السيف المنعوت، لأن ضربته من شدة مرورها في العظم ومن قلة ثبات العظم له لا يكون له صوت. قال الزبير بن عبد المطلب وينبي نخوة المختار عني غموض الصوت ضربته صموت. ولذلك قالوا في المثل ضربه ضربة فكأنما أخطأه بسرعة المر لأنه لم يكن له صوت. وقال الراجز في صفة الذئب أكلة يخفى تخفر غباره في شرقه سفرته وماره. وسنأتي على صفة الذئب في غير هذا الباب من أمره في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما ذكر طلعة الصفة والضبر فإنه يعني حكمتها في صنعة بيوتها فإن فيها طلعة عجيبة سمعوا القراد والحجر. وأما قوله ومسمع الخردان في منهل أعجب مما قيل في الحجر فإنهم يقولون أسمع من فرس ويجعلون الحجر فرسا بلا هاء وإنما يعنون بذلك الحجر لأنها أسمع. قال والحجر وإن ضرب بها المثل فالقراد أعجب منها لأنها تكون في المنهل فتموز ليلة الورد في وقت يكون بينها وبين الإبل التي تريد الورود أميال فتزعم الأعراب أنها تسمع رغاءها وأصوات أحساسها قبل أن يسمعها شيء. العرب تقول أسمع من قراد وقال الراجز أسمع من فرخ العقاب الأسهل ما في الجبل من الأعاجيب. وأما قوله والمقرم المعلم ماء له مرارة تسمع في الذكر وخفية تنصر من جوفه عند حدوث الموت والنحر ولا يرى بعدها جازر شقشقة مائلة الهدر. فهذا باب قد غالط فيه من هو أعلى بتعرف أعاجيب ما في العالم من بشر. ولقد تنازع بالبصرة ناس وفيهم رجل ليس عندنا بالبصرة أطيب منه فأطبقوا جميعا على أن الجمل إذا نحر ومات فالتمست خصيته وشقشقته أنهما لا سجدان. فقال ذلك الطيب فلعل مرارة الجمل أيضا كذلك ولعله أن تكون له مرارة ما دام حيا ثم تنطب عند الموت والنحر. وإنما كما نقول لا مرارة له لأن لا نصل إلى رؤية المرارة إلا بعد أن تفارقه الحياة فلن أجد ذلك عنه في قلبي لا إجماع على ذلك. تبعثت إلى شيخ من جبار باب المغيرة فسألته عن ذلك فقال بل لعمري إنهما لزوجان إن أرادهما مريد وإنما سمعت العامة كلمة وربما مدحنا بها فيقول أحدنا حجة الجمل لا توجد عند مظهره أجل والله ما توجد عند مظهره وإنما توجد في موضعها وربما كان الجمل خيارا جيدا فتلتحق كفيتاه بكليتيه فلا توجد بهذه العلة. فبعث إلي رسولا إنه ليس يشفيني إلا المعاينة فبعث إلي بعد ذلك بيوم أو يومين مع خادم نفيس بشقشقة وخفية. ومثل هذا كثير قد يغلط فيه من يشتد خطه على حكاية الغرائز لا في الفرق والثور من الأعاجيب. وأما قوله وليس الطرفي بحال وقد أشاع العالم بالأمر وفي فؤاد الثور عظم وقد يعرفه الجازر ذو الخبر. وليس عندي في الفرق أنه لا بحال له إلا ما أرى في كتاب الخيل لأبي عبيدة والنوادر لأبي الحسن وفي الشعر لبشر. فإن كان جوف الفرق كجوف البردون فأهل القراص أنا من أهل هذا العسكر يذبحون في كل أسبوع عدة براغين. وأما العظم الذي يوجد في قلب الثور فقد سمعنا بعضهم يقول ذلك ورأيته في كتاب الحيوان صاحب المنطق أعجوبة السمك. وأما قوله أكثر الحيتان أعجوبة ما كان منها عاشة البحر إذ لا لسان سقي من صدو ولا دماغ السمك النهري فهو كما قال لأن سمك البحر كله ليس له لسان ولا دماغ القواقع من السمك وأطلاق من حيتان البحر تجيء في كل عام في أوقات معلومة حتى تدخل جزة ثم تجوز إلى الرفاح منها الأسبور ومنها البرسوك ووقته ومنها الزواف ووقته وإنما عرفت هذه الأطلاق بأعيانها وأزمانها لأنها أطيب ذلك السمك وما أشك أن معها أطلاقا أخرى يعلم منها أهل الأغلة مثل الذي أعلم أنا من هذه الأطلاق الثلاثة كبد الكوسج. وأما قوله وأكود تظهر في ليلها ثم توارى آخر الظهر ولا يصيب الطعم ما لم يكن مزاجه ماء على قدر ليس له شيء لإطلاقه سوى جراب واسع الشجر فإن سمكا يقال له الكوسج غليظ الجلد أغلب يشبه الجرة وليس بالجري في جوفها تحمة طيبة فإن اصطادوها ليلا وجدوها وإن اصطادوها نهارا لم يجدوها. وهذا الخبر دائر في الأغلة وعند جميع البحريين ويسمون تلك الشحمة الكبد. وأما قولك السمكة لا تسيغ طعمها إلا مع الماء فما عند بشر ولا عندي إلا ما ذكر صاحب المنطقة وقد عجب بشر من امتلاع إلى من بلع الطعم وهي مستوقعة في الماء لا سعة جواب فيها. والعرب تسمي جوف البئر بالأعلام إلى قاعي جواب الذئب. وأما ما سوى هذه القصيدة فليس فيها إلا ما يعرف وقد ذكرناه في موضع ماء هذا من هذا الجزء خاصة الضبر. وسنقول في باب الضبر والقنفذ والفرقوس والورد وأشياء ذلك ما أمكن إن شاء الله تعالى. قال أبو زياد الكلابي أكلت الضبر شاة رجل من الأعراب فجعل يخاطبها ويقول ما أنا يا دعاري من خطابك علي دق العسل من أنيابك على حذاء ذخرك لا أهابك دعاري من الضبر. ولذلك قال الشاعر يا أيها النخر السمين وقومه هل لا تدعوكم دباء دعاري. ثم قال الأعرابي ما صنعت الشاة التي أكلت ملأت منها البطن ثم جلت وخلتني وبئس ما فعلت. قالت له لا زلت فوق الهمة وأسر الله عليك الحمى قد رأيت رجلا معتما. قالها ابتدت يا خباتي قد قال ما أمسيت في مكراتي أكلت شاة صبيتي من عراقي. قالت له والقول ذو حزون أشهدت في قولك كالمجنون أما وأبي المرسل الأمين لأبدأ عندي عيري كالسنين وأمه ونحني القرين حتى تكون أكلة العيون. قال لها ويحك حذريني واجتهد الجند ووعديني وبالأماني فعلميني لأقطعن ملتقا وسيني منك وأكفي الهم من دفيني فتبقيني أو فتزديني أو تطي حقي وما يليني إذا فسلت عندها يميني تعرفي ذلك باليقيني أو تعرفي ذلك باليقيني. قالت أبا القتل لنا أبا القتل لنا تهدد وأنت شيخ مغضر مصند قولك بالزوم عليك يشهد منك وأنت كالذي قد أعهد. قال لها أبشري وأبشري إذا تدرست بشأني فاصبري أجد أنت قد أمن قد أمنت منكري أحلف بالله علي الأكبر يمينا في طرية والمكبر لأخبرن منك ذنبا وخري برمية من نازع مذكري أو تطوطي بأحمري ومخري فأكبرت للقدر المقدر فأصبحت في السارة المتعطري مكبوبة لوجهها والمخري والسيف قد مال بغرب مهضري ثم التوى في الأحمر المعطري منها ومقدور وما لم يقد ولا ما لم يقدر جلد الضبع. وقال الآخر يا ليت لي ما عليه من جلد الضبع وشوكا من اشتهى لا تنقطع كل الفداء يستدي الفاس الوقع. وهذا يدل وهذا يدل على أن جلدها جلد الضوق. وإذا كانت السند جذبة تأكل المال سمتها العرب الضبع على الشاعر أنا قرأت أما كنت ذا نطر فإن قومي لن تأكلهم الضبع تسمية السنة تسمية السنة أن جذبت بالضبع. وقال عمير بن سبابة تبشر الخير ببعض صغري يتبع أولاد ارتباع عمري ما زال إجزائي لهم ونسري حتى التقوني بضرور سري أريننا يوما كيوم المري لما كنا من نشعر الضباع. فقال رجل من بني ضبطة يا رب أن أكلت عيار أحمرة ففي البطول وقد راحت قراطير يا منكم غير جيلان بمنبرة نسب المراسك أنهار أوامير وغير همز ولمز للصبية ولا تبكي عدوكم منكم أغافير وإنكم ما بقيتم لم يزل أبدا منكم على الأقرب الأذنى ذراغير. سؤال سبق القوم أمثال فداء فانسدت فمنهم الذئب ومنهم الدمع والضبع العرداء والليس الخطر. فقال العلاجي ما من خلفاته الشخص أعد كالزية في أسرى سنة وطول الهرم وانسد فجاوز الفرض ولا تكلمه لسابر المثل لحظ جاهلين سارت غفاريه سارت غفاريه وشابها الخبر كالزيش في يوم المرش ورشد بجانبه. يقول وضعوا لحنيها كثير كأنه شعر ريش قد رنب المطر وانسد لما أين ما تحمل الغرب تخللت أسداقها للصور تحليل أسداق الضباع الغلد يعني من الحث والسرق وتنفل بلوء الضباع خذيني فدغيني دعائي وأنشري في لحن المئي لم يحتر اليوم راتره. كأنما حصى الضباع لأنها تملك القبور وذلك من صار قطارها للقوم الناس إذا لم تجدها قادرة. فقالت رب تصرف فلا تقبروني إن قبري محرم عليكم ولكن خاضري أنا عالم ثم عالم إذا ضربوا رأسي وشرأت أكثري فأوجع عند الملتقى ثم سائري هنالك لا أمري حياة تصرني سمي الليالي مبتلا بالجرائم إعدام الضباع القتلى قال يكفري وإذا بقي القتيل بالعراء انتسخ أيده لأنه إذا ضربت إذا ضربت عنقه يكون منبطحا على وجهه فإذا انتسخ انقلب فعند ذلك تجيء الضبع فتركبه فتقريح ريتها ثم تدخله. وكانت ماء عبد الملك جارية سيدتنا وحرب مطعم فنظرت إلى مطعم وقال انقلب وانتسخ أيده وغرب وغرب فقالت يا أمير المؤمنين ما أغرب أيها المنافقون. فنظرها عبد الملك حديث امرأة وزوجها قالت مرأة لزوجها وكانت صغيرة الركب وكان زوجها صغير الخير ما للرجل في عيادة الركب من تعزم وإنما الشأن في ضيف المدخل وفي المصر والقرارات ولا ينبغي أن ينتكس إلى ما ليس من هذا في شيء. وكذلك الآية إنما ينبغي أن تنظر المرأة إلى حوائج ذاته وطيب سيرته ولا تنتكس إلى كبره وصغره. وأما ونعم الرجل على حديثها العارضة الشديدة فطمع أن ترى عيناه في تلك الحال العظيمة فراء الجهاز وفي ذلك شراب فجعل الرجل يشير إلى عيره وعينه صالحة إلى ظل عيره في أرض خائطة فقال يا شبابة بشدة شهوتك في عرض ظل العين لم تسمعي عني شيئا. قالت أما إنك لو كنت جاهلا كان أنا ما لذلك يا ما إقد لو كان مساعد ولا في الآية مساعد غدا الركب لما طمحت عيني إليه. قال الرجل فإن للرجل العظيم حمرة في العين وعلى ذلك اتحرك له الشهوة. قالت وما تطلع من حركة وتكي وأجزي إلى تكة العين العظمى فقد لها تجميع الشر ودخل في تلك الزوايا التي لم تزل تنتظم من بعيد وغيرها المنتظم دونها وإذا ثغر يملك ثلث الكعبة ونصفه وثلثيه فلن يضطر أن يأكل بثلث بطنه أو يشرب بثلث بطنه. قال يقضي أرسلها والله إن قولنا لن يمكنه حديث معاوية وجارية أخرى بارية. فقال وخلف معاوية بجارية له خراسانية فلما هم بها نظر إلى وسيلة كتاب فترك الخراسانية وخلى بوسيلته ثم خلد. فقال الخراسانية نجم الأسد بالفارسية قال كسار فخلد ويقول ما كسار قيل له الكسار الضبط فقال ما لها فاجرها الله أدركت لي سقيها والفرس إذا استقبحت وجه الإنسان قالت روي كسار أي وجه الضبط كتاب عمر بن يزيد إلى قتيبة المسلم قال وكتب عمر بن يزيد رمية الأسيدي إلى قتيبة المسلم حين عزل وفي عزلته دعا لن يكتب المسلمين ولاها دراء صدقتين الطبي عزلت الشجاع والنك الضلاع شعر فيه تلك الضوء. وكتب العباس بن الرباس السلالي فلو مات منهم من درسنا لأصبحت رباع لأسلاف الأراك عارفة. وقال جريبة لؤي لأسيان فمن مبلغ فمن غير العين يسارا وراكعا وأسلم إن الأولين أقارب فلا تبسنني فلا تبسنني في دأس ضرر وتسنني في ريمونة تنزو علي جلاله ولن تنفع فلا علي وفي جسم فلا قال في الله إنك الدهر حارب فلا يأكلني أجد وشيها نتنتني ولا قرأ لبسة الصريبة حارب فلن غريب لا يزال معارضا إذا غربت أن يمر المحارب وأسد فأكو ذهب تأكله دور الولاد وترمي بالشرف يقول حيروه حتى أكله أن أبو السباع وضعها وقوله وترمي بالشرف يقول حتى صار يعود من لا يرمي حلا زوجة العقل عائشة بن عقيل بن عقيل ولا أكثر ما يعطى حرام نساء والقطع وخلتم لي لفقوس بلادي أبو كابية لفقوس فهتات أنتم لم كابية لفقوس كلهم هادتوا كالأفصوص كلهم هادتوا كالأفصوص وقال إذن بن المرتبة في تاريخ في تاريخ الإزواج حين لك رفض معي على الحوارس وخبروا لا تعرف أسلاك أبو الحسن ولا ابن عباس ولا أهل السلم غرر غرر مصاطف الدنيا مناجب أولئك الأعلام ولا الأعارب فمثل فقوس ولا فقوس فقرب فائد أو لها قصص ليس من الفرغر يستاهر العسل ولا من المصور يصاب الورد حين هذا ذكر فيات تعالية لا بعد بخدمة أهل البرية قال والفقوس يسمى ابن نهيش وعطى نهيش كذلك الموضع من مرأة الأعرابي من مرأة الأعرابي فقال ولا أدى في الفقوس إلى هذا الصدر لا بين رجلينها في جد عقول تطيب لنفسي إذا بلغت تحت الذل مكانتها إن ابن نهيش صغير والذي يدعو إلى أهل الغروس يسلو قالوا الدليل على ذلك قول الصلاة ولو أن فقوسا على بحر الخمرة يسر على الصفقة الكريم لو الذي قالوا ولو كان له جناح إلا ما أرسله كما أرسله نهر الخمرة وليس في قول الصلاة دليل على ما قال فقال بعض الأعراب وأنت الفقوس قد يأثروا لقد منع الخرافيس القرارة فلا ليل المقر ولا نهارا يبارك الرجال على كفار وفي الحرارة يسأل عن بخارة على سمعة الثاني زوجها يدعو إلى الفقوس أن أرسها الصدر بتشهدية بتاشهدية من هذا يجد فيور فقد رحل الفقوس من المكان أرى لسة الدنيا إليه قصيره ويسأل الآخر مر خليج النقطتين الأيات يقرب أحيانا وسيلا الناس فتوصفه هذا كما ترى وهذا يصدق قول الآخر ويرد على من دعا الخرافيس من البراري قال الآخر يجد بالله جو ولا بالعلى جنس لا يدعو ذلك من عرض الخرافيس الورد وسنقول في الورد إلى أنكر من قول النساء الله تعالى وعلى أن قد صرفت الخواتي على أولاد قد كتب الله قبل هذا قالوا الورد يكسر الضبة وهو أشد منه ويزود سياقا وأوسخ جدلا قالوا والشاب منها يكون مهزولا فوالذي يضيف إلى الإنسان وينفق ويتوعد قال واسقطت منها واحدة فكتبت خبرا وأخذت لها وتر فدبحت بها حتى قلت قد نفعته فر يحملني فأردت أن أصغي إليه وأشرت بإبهام من شمشيه فأعطى لي حبة في ساعة أيام فلم يخليها حتى عرضت على رأسي قالت عليك أهلي فسحقت بطنه فإلا فيها حيتان عظيمتان إلى رأسي إلى رأسي ألقيت على رأسها وأنفها من السذاب ما غمرها فلم أرى على ما قالوا دليلا أكل بعض الحيوان لبعض. وأما قوله وبعضها طعم لبعض كما أعطى سهام الميسر القمر فإن الجرذ يخرج يلتمس الطعم فهو يحتار لطعمه وهو يأكل ما دونه في القوة كنحو صغار الدواب والطير وبيضها وفراخها ومما لا يسكن في جحر أو تكون أفاحيصه على وجه الأرض فهو يحتال لذلك ويحتال لمن نفسه من الحياة ومن اتباع الطير. والحية تريغ الجرد لتأكله وتحتال أيضا للامتناع من الورل والقنفذ وهما عليه أقوى منه عليهما. والورل إنما يحتال للحية ويحتال للثعلب والثعلب يحتال لما دونه. قال وتخرج البعوضة لطلب الطعم والبعوضة تعرف بطبعها أن الذي يعيشها الدم ومتى أبطرت الفيل والجاموسة وما دونهما علمت أنما خلقت جلودهما لها غذاء

وطعن كإيزاغ البخار تبورها. كأنه ضربه بالسيف فعلق عليه من اللحم كأمثال آذان الحمير. وقال بعض المحدثين وهو ذو اليمينين ومقاس تشخب أوداجه قد بان عن منكبه الكاهل، فصار ما بينهما هوة يمشي بها الرامح والنابل. وفي صفات الطعنة والضربة أنشدني ابن الأعرابي: تمنى أبو اليقظان عندي هجمة فسهل مأوى ليلها بالكلاكل، ولا عقل عندي غير طعن نوافذ وضرب كأشداق الخصال الهوادل، وسب يود المرء لو مات دونه كوقع الهضاب صدعت بالمعاول. وقال الآخر: جمعت بها كفي فأمهرت فتقها ترى قائما من خلفها ما وراءها. وقال البعيث: أئن أمرعت ميزة عطية وارتعت سلاعا من المروث من المروث أحوى جميمها تعرضت لي حتى ضربتك ضربة على الرأس يكبو لليدين أميمها. إذا قاسها الآسي بن طاسي أرعشت أنامل آسيها وجاشت هجومها. وقال الآخر: ونائحة رافع صوتها تنوح وقد وقع البهجم، تنوح وتصبر قلاتة وقد غابت الكف والمعصم. وقال آخر: ومستمة كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالمرود، جفوع الأصابع ضرح الشبوث نجلاء مؤيسة العود. وقال محمد بن يسير: وطعن خليس كفرخ مضيح أفرغ من سعب الحاجر، تهال العوائد بالفتقها ترد السبار على السابر. وأرشد لرجل من أزد شنوءة: وطعن خليس قد طعنت مرشة يقطع أحشاء الزبان شهيقها، إذا باشروها بالسبار تقطعت تقطع أم السكر شيب عقوقها. وروي للفند الزماني ولا أظنه له: كففنا عن بني هند وكل القوم إخوانه. عسى الأيام ترجعهم جميعا كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأضحى وهو عريان، شددنا شدة الليث عذا والليث غضبان، بضرب فيه تفجيع وتوهين وإغنان، وطعن كفم الزق وهي والزق بلآن. وأنشد السدري لرجل بالحارث: أتيت البحر في رحله فشمر رحلي بعنف خبوب، تذكر مني خطوبا مضت ويوم الآباء ويوم الكثيب ويوم خزاز وقد أنجبوا، وأشرفت نفسي بأن لا أتوب، ففرجت عنهم بنفاحة لها عاند مثل ماء الشعيب، إذا صدروها عوى كلبها وجاشت إليهم بآل صبيب. وقال آخر: طعنة ما طعنت في جمح الدم هلال، وأين مني هلال، طعنة السائر المصمم حتى نجم الرمح خلفه كالهلال. وقال الحارث بن حريزة: لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء، حول قيس المستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء، فربدناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء، فعلنا بهم كما علم الله وما إن للحائمين دماء. وقال ابن هرمة: بالمشرفية والمظاهر نسجها يوم اللقاء وكل ورد صاهل، وبكل أروع كالحرق مطاعن، فمسيف فمعانق فمنازل ويروى فمعازل. الإفراط في صفة الضرب والطعن. وإذ قد ذكرنا شيئا من الشعر في صفة الضرب والطعن، فقد ينبغي أن نذكر بعض ما يشاكل هذا الباب من إسراف من أسرف واقتصاد من اقتصد. فأما من أفرط فقول مهلهل: فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور. وقال الهذلي: والطعن شغشغة والضرب هيقعة ضرب المعول تحت الديمة العضد. وللقسي أزامين وغمغمة حس الجنوب تسوق الماء والقرض. ومن ذلك قول عنترة: برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرم.